معبد معابد، لقب ألقاب، التوراة، خيانة، معاهدة، معاهدة صلح أو صلح، هدنة، قبيلة قبائل أو عشيرة عشائر، ضريبة أو إتاوة أو جزية، عرش، الترك أو الأتراك.